الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. في هذه الآيات الكريمة يقص الله جل وعلا علينا نبأ قوم بعد قوم نوح، بعث الله جل وعلا فيهم نبيا منهم يدعوهم إلى الله جل وعلا وإلى إفراده بالعبادة، فيبين جل وعلا ما قال لهم رسولهم وبماذا ردوا عليه به. ولم يسمي جل وعلا هذا الرسول في هذه الآيات، ولم يسم القوم الذين بعث فيهم، فقال جل وعلا ثم أنشأنا من بعدهم، أي من بعد قوم نوح، ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين، أي جماعة من الناس في زمن مخصوص. وهؤلاء من هم؟ اختلف المفسرون رحمهم الله في هؤلاء القوم والقرن من هم، فقال جمع من المفسرين إن هؤلاء هم عاد، وهم قوم هود عليه السلام، وممن قال بذلك حبر هذه الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال هؤلاء عاد هم قوم هود، لأن قصة هود مع قومه وردت في مواضع كثيرة من القرآن بعد نوح وقومه، لأن الله جل وعلا قال في سورة الأعراف عن هود أنه قال لقومه واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. وقال بعض المفسرين هم ثمود، ونبيهم صالح عليه الصلاة والسلام. وقال آخرون هم أصحاب مدين ونبيهم شعيب عليه السلام. قالوا لقوله جل وعلا في آخر الآيات: فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. قالوا إن قوم صالح وقوم شعيب هم الذين أهلكوا بالصيحة، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية كما قال الله جل وعلا في آيات أخرى. قال الأولون: نعم أهلكوا بريح صرصر عاتية يكون لها صوت فهلكوا بالصوت والريح، والريح الشديدة يكون لها صوت مثل الصيحة فهلكوا بذلك. والله جل وعلا قال: ثم أنشأنا من بعدهم، أي من بعد إهلاك وإغراق قوم نوح قرنا، أي قوما آخرين غيرهم، فأرسلنا فيهم رسولا منهم. أرسلنا فيهم، أرسل تتعدى بإلى، أرسل إليه أو أرسلنا إليهم، فلما عديت بفي لحكمة، في تدل على معنى أكثر مما تدل عليه إلى. فأرسلنا فيهم رسولا منهم، أرسلنا فيهم، ولم يقل أرسلنا إليهم، لأنه إذا قال أرسلنا إليهم أي رسول كان منهم ولا من غيرهم، جاء من قريب أو جاء من بعيد أو جاء من السماء، لا يدل على مكان أو غيره. ولما قال جل وعلا: فأرسلنا فيهم، دل على زيادة معنى، أي أنه أرسل فيهم واحدا منهم، أرسل في القوم واحد من القوم. ووضح ذلك زيادة قوله جل وعلا: منهم، أي قامت عليهم الحجة أكثر، لأنه أرسل فيهم شخص يعرفونها، نشأ فيهم وتربى بينهم وعرفوا نشأته، كما بعث الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم من بين قومه يعرفون نشأته ونسبه ومكانته ومكانة ذويه فيهم، لأنه إذا عرف الرسول كان أدعى وأسرع للقبول. فأرسلنا فيهم رسولا منهم، ماذا قال لهم؟ أن اعبدوا الله، وهذه دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم، ومن أجلها خلق الله الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما خلق الله الخلق إلا لعبادته، أن اعبدوا الله، وأن هذه يعبر عنها علماء اللغة بأنها أن المفسرة، وأن المفسرة هي التي تأتي بعد لفظ تضمن معنى القول دون حروفه، لأن الإرسال تضمن معنى تحميل لرسالة يقولها، لكن ما جاءت بعد كلمة قول أو قال أن اعبدوا الله أرسلنا فيهم رسولا منهم، ما هي مهمة الرسول هذا؟ فسرها جل وعلا بقوله أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ليس لكم إله غير الله، فليس هناك أحد يستحق الألوهية غير الله سبحانه وتعالى، فهي حقه دون سواه. ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، الهمزة للاستفهام والفاء عاطفة على جملة مقدرة مفهومة من الاستفهام، أجهلتم فلا تتقون، تتقون ماذا؟ أفلا تتقون عذاب الله جل وعلا، وكما تقدم في الآيات السابقة، أفلا تقون أنفسكم عذاب الله بإشراككم به غيره. هذه دعوته، إفراد الله بالعبادة، ولم يطلب منهم عليه السلام مالا ولا سيادة ولا رياسة ولا عرضا من أعراض الدنيا، وإنما طلب منهم أن يفردوا الله جل وعلا بالعبادة، دعوة واضحة ميسرة سهلة، ميسر إدراكها، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله، قد يقول نعم نعبد الله ونعبد معه آلهتنا، فقال ما لكم من إله غيره، لا إله في الوجود يستحق العبادة سوى الله سبحانه وتعالى، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فأديها فأدي معناها لا إله إلا الله. وقال الملأ من قومه، فقدم لنا الملأ هم الكبراء والقادة والرؤساء، ثم وصف هؤلاء الملأ بصفة ذميمة، وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، كفروا بالله وكذبوا رسولهم وأنكروا لقاء الله جل وعلا في الدار الآخرة، وأنكروا الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، أنكروا البعث، وأترفناهم في الحياة الدنيا، هذه صفة من صفاتهم، والترف مذموم ويجر الإنسان إلى التكاسل عن الطاعة وعدم الانقياد لأن المترف يريد أن يعطي لنفسه ما تريد، لا يريد أن يمنع نفسه عن شيء ما، فلذا كان كثيرا ممن يقف في وجه الدعوة إلى الله جل وعلا يقف المترفون المنعمون، لا يريدون أن ينقادوا لطاعة الله جل وعلا ويستجيبوا للتكاليف الشرعية. وأترفناهم في الحياة الدنيا، أي وسعنا لهم في الأرزاق والنعم في الدنيا، فأصابهم البطر والكبر والتعاظم. وأترفناهم في الحياة الدنيا، ماذا قالوا؟ ما هذا إلا بشر مثلكم. نظروا إلى ناحية، ناحية البشرية والحيوانية، وهذه لا يتميز فيها فرد عن فرد، وإنما الفرد يتميز بما أنعم الله جل وعلا عليه به من الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح. وإلا فالحيوانية والبشرية يستوي فيها المؤمن والكافر والتقي والفاجر. فلما كانت نظرتهم نظرة حيوانية فقط شهوانية قاسوا بهذه الناحية، قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه. صحيح هو بشر ويأكل مما يأكلون منه، لكن ميزه الله جل وعلا بالرسالة والنبوة وشرفه لإنقاذ الخلق من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، أي منه. هذا إذا قلنا إن مما تأكلون منه موصولة، ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل من الذي تأكلون منه ويشرب من الذي تشربون منه. ويصح أن تكون مصدرية فلا تحتاج إلى العائد، يأكل من أكلكم ويشرب من شربكم، وهذا يستلزم عندهم أنه لا مزية له ولا فضيلة ما دام يأكل مما يأكلون ويشرب مما يشربون، لأن المقياس عندهم بالأكل والشرب. ثم أقسموا وأكدوا تكذيبهم لنبيهم صلوات الله وسلامه عليه بقولهم ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. ولئن أطعتم، الواو حرف قسم واللام دالة على القسم، وإن شرطية. ولئن أطعتم بشرا مثلكم، أين الجواب؟ إنكم إذا لخاسرون. عندنا الشرط يتطلب جواب والقسم يتطلب جواب، فهذا لأيهما؟ للمتقدم منهما، ويكفي جواب المتقدم عن جواب المتأخر. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذن يعني إن أطعتموه لخاسرون. والخاسر هو المغبون، وهم ظنوا أن تركهم لآلهتهم خسرانا، واستنكروا من سخافة عقولهم استنكروا أن تكون الرسالة لبشر، وأجازوا بعقولهم السخيفة أن تكون الألوهية لشجر وحجر. استنكروا الرسالة لبشر وهذا لا يستنكر، وأجازوا أن تكون الألوهية لشجر أو حجر وهذا هو الذي يستنكر وهو الغريب وهو الذي غير لائق، أن يعبد العاقل جماد. العابد أفضل من المعبود بلا شك، لأن العابد اللي هو العاقل يدرك ويتصرف ويعمل، وهذا شجر أو حجر أو صورة أو نحو ذلك. ثم استفهموا استفهام إنكار، قالوا أيعيدكم أنكم إذا متم، الاستفهام هنا للإنكار واستغراب بعيد كل البعد في زعمهم، أيعيدكم أنكم إذا متم أو متم، قراءتان، متم من مات يموت أو متم من مات يمات، كخاف يخاف، أيعيدكم أنكم إذا متم وكنتم تحولت أجزاءكم إلى وكنتم ترابا وعظاما، كأنهم يقولون بعض الأجزاء تكون تراب وبعض الأجزاء تكون عظام، أو المتقدم منكم في الوفاة يكون ترابا والمتأخر في الوفاة يكون عظاما، ترابا وعظاما لا لحم فيها ولا حياة ولا عصب ولا عروق، كيف تحيون مرة ثانية؟ استنكروا ذلك، أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، يعني مبعوثون من قبوركم أحيا وتسألون وتناقشون وتحاسبون، هذا غريب واستغربوه وليس بغريب، فالقادر على الخلق أول الأمر قادر على الإحياء مرة ثانية. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم، مؤكدة للتي قبلها كررها للتأكيد استغرابهم واستبعادهم ذلك، ثم استبعدوا ذلك بعدا عظيما، فقال الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا هيهات هيهات لما توعدون، هيهات أي بعد بعد أو بعيد بعيد. يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بعيد بعيد، يعني على قولهم هيهات، وهيهات اسم فعل، وفيها لغات عديدة، بعضهم قال تصل إلى 10 لغات وبعضهم قال أكثر، وهو اسم فعل ماضي بمعنى بعد وهيهات، والثانية مؤكدة للأولى وهي غالبا تستعمل مكررة ولا تستعمل مفردة في الغالب، لأنها يؤتى بها لاستبعاد الشيء فتؤكد بأختها هيهات هيهات. لما توعدون يعني بعيد بعيد ما توعدون الذي هو البعث والحساب والعقاب والجنة والنار. ثم أكدوا بإنكارهم للبعث بقولهم إن هي إلا حياتنا الدنيا، أي ما هناك إلا هذه الحياة التي نحن فيها، إن نافية بمعنى ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، يموت قوم ويحيا آخرون، يموت الآباء ويوجد الأبناء، وهكذا تواليك. وفي قراءة لابن مسعود وأبي نحيا ونموت، أي حياة يعقبها الموت ثم النهاية. ثم أكدوا ما كانوا يزعمونه من عدم البعث بقولهم وما نحن بمبعوثين، لا بعث ولا حساب. كذبوا رسولهم صلى الله عليه وسلم. استبعدوا ما خبرهم به عليه الصلاة والسلام، ثم التفتوا إليه هو في نفسه فقالوا إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا، أي هذا ما هو إلا رجل كذاب، فهل يليق بنا أن نطيع أو أن نتبع رجل كذاب؟ إن هو إلا رجل، أي ما هو إلا رجل من الرجال، افترى على الله كذبا، زعم أنه مرسل من الله وهذا افتراء منه وزعم باطل فهو كذاب. افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين، أي لسنا بمصدقين له لأننا عرفنا كذبة، فهم زيادة على إنكارهم ما جاءهم به وصفوه عليه الصلاة والسلام بالكذب والافتراء على الله. وهرقل استدل أبا سفيان عنه قال هل جربتم عليه كذبا قبل أن يدعو إلى ما دعا إليه من إفراد الله جل وعلا بالعبادة؟ قال أبو سفيان لا، ما جربنا عليه كذب، لأنه ما يستطيع أن يكذب، وإلا يحب أن يصف الرسول بما ليس فيه، لكن يخشى أن يكذبه قومه. قال ما جربنا عليه كذبا، وكان يوصف بالصادق الأمين. فقال ما كان ليتحاشى الكذب على الناس ويكذب على الله جل وعلا. وهؤلاء القوم زعموا أن نبيهم صلوات الله وسلامه عليه افترى على الله كذبا، وهذا من باب المغالطة، وإلا فهم يعرفونه لأنه نشأ بينهم، ولو كان قدم عليهم من بعيد لقيل ما عرفوا نشأته. والله جل وعلا يصطفي الخيار، وما يرسل إلا من عرف بالصدق والأمانة والثقة ليكون أدعى لقبول دعوته. إن هو إلا رجل، إن هنا نافية، أي ما هو إلا رجل افترى على الله كذبا، أي زعم الكذب كذبا على الله أنه مرسل. قالوا وما نحن له بمؤمنين، أي بمصدقين، لسنا بمصدقين لما يدعو إليه، فتمادوا في عنادهم وأنكروا الألوهية وأنكروا النبوة وأنكروا البعث والجزاء والحساب، وزعموا كذب نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. وسيأتي بقية القصة إن شاء الله في درس غدا إن شاء الله. والله جل وعلا يقص علينا نبأ الأمم السابقة والأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأجل أن يكون في ذلك عبرة وعظة لمن وفقه الله جل وعلا، فيعرف أن العاقبة للمتقين فيتق الله جل وعلا. ومن كتب الله له الشقاوة أزلا تقوم عليه الحجة ولا يستفيد من المواعظ والعبر، والذكرى لا تنفع إلا المؤمن الذي كتب الله له الهداية والتوفيق أزلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.